انهم يجلبوك، فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. فقال ابو بكر له: انحن نفر وندعه؟ امصص بظر الله. كلمه قوي. فقال: من المتكلم بهذا الكلام قوي الشديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال: هذا ابن ابي صحاف ابو بكر. فقال عروة بن مسعود: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت لك علي جميل أديم أنا كنت رديت عليك. في غير الصحيحين فقال له: وقد جزيتك بها. خلاص بقى هتتكلم بعد كده هرد، ما أنت الجميل بتاعك ضيعت بالشتمة دي، وقد كافأتك بها. فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف، فعروة بن مسعود الثقفي في باب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت يعني ناوي تعمل كذا وامتك دقن، حط ايده على دقن، انت ناوي تعمل كذا وعامل. اول ما يمد ايده الجدع اللي واقف ده اللي ما يعرفوش يوم ضربه بظهر السيف، نزل ايدك، يبص ما هو شايف حاجه. وبعدين لان دي كانت عاده بين الاقران، أقرن مع بعضهم لما يكلموا يوم إيه يمسك دقنه كده وإيه ما هو بيكلمه، لكن مع أهل الوقار عيب كنش واحد وقور كده شيخ كبير جليل مثلا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وكل شوية تفتل له دقن وتحط لك على دقن، لا ده عيب، هذا ينافي الأدب. إنما الكلام ده كان بيحصل مع الأقران سن بعض واخدين على بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قمة سامقة وده كافر للتكاف، حطيه ازاي الكلام ده؟ فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده ينزل ايده، المهم ضربه مرتين ثلاثه. فقال له: مين الواد ده كل شويه يضربني ويعملني؟ قال: هذا ابن اخيك عمك المغيره. قال له اي غدر، لازلت اسعى في غدرتك وانت لك نفس، لك نفس تضربني ولا تقول لي نزل ايدك؟ المغيره كان صاحب 13 رجلا من القبائل، وراحوا هم أيام كانوا كفار، قاموا رايحين بقى شربوا الخمر بتاع بعد ما سكروا أيام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا أسلمت وأدي إيه المالية بحالة إيه جبتها لك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. مع أنهم كفر عايزين الخلق يتعلموا النبل، يتعلموا النبل من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ غدرا لست منه من شيء. فالمهم لما عرفوا أن المغيرة ذبحهم ودم الجماعة دول من قبائل شتى، القبائل قامت بقى كل واحد انكشف السلاح وعايزين يحاربوا بعض. ليه؟ لأن عيب يبقى واحد اتقتل من عنده وما خدش بتاره. ده احنا عندنا في الصعيد لحد دلوقتي لما واحد بيتقتل بيقوم لابس خمار يا جدع السجن، يقول لك لا البس طرحة لحد ما اخد طار، يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخد بطار ومخلع الخمار. انت عارف لو هو مربي دقنه ما كانش عارف يلبسه. وللبحث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.